فهذا لا يفصل كما تقدم انه ليس هناك قناة فصل بين الاذن وبين الجو او بين الاذن وبين الدماغ. الفصل الثاني ان يوجد خرق في فضلة الاذن، فهنا يقال بالتفصيل فيما يتعلق بغسول الاذن. لماذا؟ لان السائل الذي يدخل عن طريق الاذن ليس كالقطره، وانما هو سائل كثير، نعم سائل كثير، وعلى هذا يصل عن طريق بسبب خرق قبل في الاذن يصل عن طريق الحلال الى الملعوق ثم بعد ذلك الى المعده، فيحصل الفطر بهذا. الله نقول ان شاء الله هذا لقى السائل يقول شخص جامع اهله في نهار رمضان عن جهل في بداية زواجه ما الحكم؟ يقول هذا الذي جامع في نهار رمضان اذا كان يجهل الحال او الحكم فان صيامه صحيح ولا كفارة عليه، لا يدري ان الجهل ان الجماع حرام في رمضان، او جامع ولا يعرف الحال ان الوقت قد طلع على الفجر قد طلع، هذا الاشياء. اما اذا كان يعلم انه حرام لكن ما يدري هل هو يفطر او لا، او يعلم انه حرام لكن لا يدري هل يفطر او لا، فهذا يفطر وعليه الكفارة. لا يشترط العلم بالحكم الشرعي، يعني انه يقول لا يشترط العلم بالعقوبة، ما دام انه يعلم الحكم الشرعي فانه يفطر وعليه الكفارة مع القضاء. يقول هل يجوز للمرأة وضع الكحل داخل عينيها وقت الصيام؟ نعم هذا قد تكلمنا عليه فيما سبق، الصواب في ذلك انه يجوز للمرأة ان تضع الكحل في عينيها داخل وقت الصيام، وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله، وما ورد من النهي عن ذلك فانه ضعيف. يقول هل يكثر من الاغتسال بالصابون والشام ويقدر الصيام؟ ايضا هذا عليه كلها لا تقدر الصيام، الاصل في ذلك صحه الصوم. ايضا يقول المجاعده في حال الصيام، يقول هذه ايضا تسببت ان مباشره المراه في حال الصيام هذه تنقسم الى قسمين، القسم الاول ان يعلم انه سينزل يعني يخرج منه مني او سيجامع، اذا علم ذلك وغلب على ظنه فان هذه المداعبه محرمه ولا تجوز. القسم الثاني ان يعلم من نفسه او يظن من نفسه انه لم يحصل منه رجال ولا دماء كان جاهلا. تقول من كان عنده فشل كلوي ويحتاج الى التغسيل مرتين، هذا غسيل الكلى هذا سياتينا ان شاء الله، سياتي ان شاء الله الكلام عليه يقول بالنسبة للدورة دورة طالب العلم في جامعة الرواتب ستستمر اليوم ويوم الخميس، فالحرص على هذه الدورة ولا شك أن مثل هذه الدروس المنهجية هذه طيبة جدا لطالب العلم، وينبغي الحرص حضور اليوم والدرس بعد المغرب وكذلك يوم الغد الإفادة. أيضا يقول ما مقدار إدراك النهار لكي يصح الصوم والمغنى؟ نقول إذا أدرك جزء من النهار، أي جزء من النهار، إذا أفاق جزء من النهار وهو مغنى عليه، أي جزء من النهار حتى لو كان يسير او مقدم اذا فاق جزء من النهار، فقلت ان الصوم صحيح.

وأيضا الشيخ جهيز الباز، أيضا الشيخ محمد العثيمين، وأيضا هذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي، لأن هذه الحقن الوريدية المغذية أنها مفطرة. والدليل على ذلك أن هذه الإبر المغذية في معنى الأكل والشرب، فإن الذي يتناول هذه الإبر يستغني بها عن الأكل والشرب. الرأي الثاني أن هذه الإبر أو الشقن الوردية المغذية أنها لا تفطر، وقالوا لأنه لا يصل منها شيء إلى الجو من المناسب المعتادة، وعلى فرض أنه يصل فإنها إنما تصل عن طريق المسام، وما تصل إليه ليس جوفا ولا في حكم الجوف. نقول دليلهم قالوا بأن مثل هذه الإبر والحقن لا يصل منها شيء إلى الجوف من منفذ المعتاد، وإذا فرض أنه يصل فإنه إنما يصل من طريق المسام، وهذا ليس جوفا ولا في حكم الجوف. والأقرب في ذلك أن مثل هذه الإبر المغذية أنها مفطرة، لأنها ليست العلة هي الوصول إلى الجوف من المنفذ المعتاد، بل العلة حصول ما يغذي البدن، وقد حصل الآن ما يغذي البدن، فالعلة هو حصول ما يغذي البدن، وقد حصل بهذه الإبر. أيضا بالنسبة للإبر التي يتعاطاها مريض السكر، هذه ليست مغذية، تلحق بالقسم الأول، الإبر العلاجية، سواء أخذت عن طريق العضلات أو أخذت عن طريق الوريد، هذه ليست مفطرة. المسألة الحادية عشرة، الذهانات والمراهم واللقاط العلاجية، الذهانات والمراهم واللقاط العلاجية، الجلد في داخله أوعية دموية تقوم بامتصاص ما يوضع عليه، الجلد في داخله أوعية دموية تقوم هذه الأوعية بامتصاص ما يوضع عليه عن طريق الشعيرات الدموية، وهذا امتصاص بطيء جدا. وإذا كان كذلك فهل ما يوضع على البدن من المراهم أو الدهانات أو اللقاحات العلاجية هل هي مفطرة بناء على أن الجلد يقوم بامتصاصها أو أنها ليست مفطرة؟ هذه تكلم عليها العلماء في الزمن الحاضر، وأيضا الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تكلم عليها سابقا، وذكر أن مثل هذه الدهون التي توضع على البدن ويقوم البدن بامتصاصها أنها لا تفطر، وهذا ما ذهب عليه المجمع الفقه الإسلامي أن مثل هذه الأشياء أنها لا تفطر، بل حتى بعضهم إجماع المعاصرين على أن مثل هذه الدهونات والمراهم أنها لا تفطر. المسألة الثانية عشرة، القسطرة، قسطرة الشرايين، والقسطرة هي عبارة عن أنبوب

هذه السوائل تحتوي على نسبة عالية من سكر الغلوكوز الى داخل البطن، ثم تترك هذه السوائل لفترة في الجو، ثم تسحب مرة اخرى ويكرر هذا العمل عدة مرات في اليوم. حسان الطريقتان هما الطريقتان المستخدمتان في غسيل الكلى، واختلف المعاصرون في غسيل الكلى هل هو مفطر او ليس مفطرا. فالرأي الاول ان غسيل الكلى مفطر، وهذا قول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ويستدل على ذلك او دليل ذلك، وايضا هو فتوى اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد، قلت المملكه يقولون بان غسيل الكلى مفطر، وبنوا فتواهم هذه على مراسلات مع بعض الاطباء، وان بعض الاطباء ذكر ان هذا الدم اثناء غسيله اثناء تلقيه الدم من المواد الضاره انه يصاحب ذلك اضافه بعض المواد الغذائيه. فالراي الاول ان غسيل الكلى مفطر، ويستدل على ذلك ان غسيل الكلى يزود الجسم بالدم النقي، وقد يزوده ايضا بمادة اخرى مغذية. فيقولون اجتمع مفطران، المفطر الاول الدم النقي، والمفطر الثاني المادة الغذائية، ايضا قد يزوده بمادة اخرى مغذية، وهذه مفطرة. الرأي الثاني انه لا يفطر، قال بانه لا يفطر، ويقول بان هذا ليس منصوصا ولا في معنى المنصوص. والصواب في هذه المساله انه يفطر، هذا الصواب، لان الغالب ان مثل هذا الغسيل يصاحبه اضافه مواد علاجيه وغذائيه، فاذا كان كذلك فانه يفطر. وعلى هذا من حصل له شيء من غسيل الكلى فانه يجب عليه ان يقضي، كما ذكرنا ان مثل هذا الدم الذي يحصل تنقيته هذا يصاحبه اضافه مواد علاجية، وكذلك ايضا مواد مغذية سكرية او غيرها، وهذا يتقوى بها الجسم ما يتغذى، وحينئذ يفطر. اما مجرد تنقية الدم او انه حصل تنقية للدم دون ان يحصل اضافة شيء فهذا ليس مفطرا، لكن الان مستخدم هذا كما في مراسلة اللجنة الدائمة مع بعض الأطباء انه يحصل اضافة بعض الاشياء الغذائية والعلاجية لحالة الدم اثناء الغسيل. المسألة الثالثة عشرة او الرابعة عشرة، المسألة الرابعة عشرة التحاميل التي تستخدم عن طريق فرج المرأة، التحاميل تستخدم عن طريق او تستخدمها المرأة عن طريق الفرج، ومثل ذلك ايضا الغسول المهبلي، والغسول المهبلي هذا تستخدمه ايضا المرأة للعلاج عن طريق الفرج، فهل مثل هذه الاشياء

وهذا اختيار الشيخ محمد العثيمين رحمه الله. وذلك ان التحامير تحتوي على مواد علاجية دوائية وليس فيها سوائل، واذا كان كذلك فان ليست مفطرة. وقد ذكرنا في الحقن الفرجية انها اذا حقنت هذه الحقن الفرجية